الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قام أبي بإضافة اسمي في برنامج السعودة، وكان يأتيني منهم مبلغا شهريا مقطوعا، وعندما علمت بأنها حرام قلت لأبي مرارا أن يمسح اسمي من عندهم، لكنه كان يرد علي يقول: إذا لم تردها فأنا أحتاج إليها. وكلما تكلمت مع والدي عن هذا الموضوع غضب مني وأعاد نفس الكلام، فخشيت أن يأخذها أبي وهي حراما، فصرت أخذها وأتصدق بها، فهل عملي هذا جائز؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الطاعة إنما تكون في المعروف، فكل من أمرنا الله عز وجل بطاعته فإنه ليس له الطاعة المطلقة فيما هب ودب، لا، وإنما يطاع في المعروف فقط. فمتى ما أمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة، ويدخل في ذلك كل من أمرنا الله بطاعته كالحكام مثلا، فإن طاعة الحكام إنما تكون في طاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحكام بشيء من معصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة. وكذلك طاعة الزوجة لزوجها فإنما تكون طاعتها له بالمعروف، فإذا أمرها الزوج بشيء من معصية الله فلا سمع لها ولا طاعة. وكذلك الطاعة التي فرضها الله عز وجل للوالدين على أولادهم إنما تكون في حدود المعروف الذي يرضي الله عز وجل. ولكن متى ما خرج الوالد أو الوالدة في أمرهم أو نهيهم إلى شيء هو معصية لله عز وجل فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنا أقول لك أيها الولد المبارك كما قال الله عز وجل لك: فلا تطعه وصاحبه في الدنيا معروفا. فلا يجوز لك أن تبقي اسمك عند هذه الشركة، والواجب عليك أن تذهب بنفسك وتسحب هذا الاسم، وتقدم هذه الاستقالة، وتخبرهم بأنك مستغن عن هذه الوظيفة المبنية على أمر ثبت تحريمه عندك، ثبت تحريمه عندك. حتى ولو غضب والدك فإن غضبه لا شأن لك به، فإنه غضب عليك فإنه غضب في غير مكانه وفي غير ما هو من حقوقه. فلا يجوز لك أبدا أن تبقي اسمك عند هذه الشركة، وعليك من غير علم والدك أن تذهب وتمحو اسمك من هذه الشركة. وإذا علم والدك بالأمر وغضب فإن غضبه عن غير وجه حق، عن غير وجه حق. ولا يجوز لك استلام رواتب هذه الوظيفة والصدقة بها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبما أنه ثبت عندك تحريم هذه الوظيفة وأن مالها لا يجوز لك، فلا يجوز لك أن تتذرع ببقائك فيها بعدم إغضاب والدك، أو أنك تريد أن تتصدق بالمال الذي يأتيك منها. فعليك أن تبادر بمحو اسمك، وأن ترضي والدك، وأن تصبر على ما يصدر عليك منه من الأقوال أو الألفاظ أو التصرفات النابية، كما قال الله عز وجل: فلا تطعهما، فهذا في شأن المعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا في هذا، وهذا في شأن البر والإحسان. والله أعلم.